Oh, الله الله الله الله الله Thank you. Thank you.

أرض الإعادة. ويجب ايه النور ده؟ ده فنوني فنون. Oh, my God. يا سلام Thank you. يا الله اه اه فرداد القلب قصص ايوه وقد تفرق وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر Oh, الله الله الله الله حرف ايوه قال قادر. نعم نعم قادر. الله يبارك على بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام Oh, Oh,